بالشرع فاعلم لا بحكم العقل. هذه قاعدة جاءت معنا من أول كتاب، في أن المعتزلة يحكمون عقولهم، بيقولوا الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل. نحن لا، منقول لا حكم للعقل. الأشاعرة بيقولوا لا حكم للعقل أصلا، لا بالأصول ولا بالفروع لا بالإيمان. لذلك بيقولوا أهل الفترة ناجون وإن عبدوا الأصنام، أيوة، ولا بالفروع صلاة وصيام وعبادة. الماتوريدية بتوسط بيقولوا معرفة الله يهتدي العقل إليها فتجب بالعقل، لكن العبادة لا تعرف إلا بالشرع. فالماتوريدية متوسطون بين الأشاعرة وبين المعتزلة. أي إن وجوب نصب الإمام بالشرع عند أهل السنة فاعلم ذلك، ورد بقوله لا بحكم العقل على بعض المعتزلة كالجاحظ وغيره، حيث ذهبوا إلى أن ذلك بالعقل لا بالشرع، بناء على قاعدتهم من التحسين والتقبيح العقليين. ومن الوجوه الدالة على وجوبه بالشرع أن الشارع أمر بإقامة الحدود وسد الثغور وتجهيز الجيوش، وذلك لا يتم إلا بإمام يرجعون إليه في أمورهم، وقد أجمعت الصحابة عليه بعد مفارقته صلى الله عليه وسلم الدنيا، واشتغلوا به عن دفنه صلى الله عليه وسلم، لأنه توفي يوم الاثنين عند الزوال، فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء، ودفن صلى الله عليه وسلم في آخر ليلة الأربعاء. وقال أبو بكر رضي الله عنه: ولا بد لهذا الأمر ممن يقوم به، فانظروا وهاتوا آراءكم رحمكم الله تعالى. فقالوا من كل جانب من المسجد: صدقت صدقت. هذا الإجماع النطقي. ولم يقل أحد منهم لا حاجة بنا إلى الإمام. واجتمع المهاجرون يتشاورون في شأن الخلافة، فقالوا لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخواننا الأنصار، ندخلهم معنا في أمر الخلافة. فقال الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر: من ثبت له مثل هذه الفضائل التي لأبي بكر؟ قال الله تعالى ثاني اثنين: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، فأثبت صحبته بذلك، وأثبت له معية كمعية نبيه بقوله تعالى: إن الله معنا، بنون المتكلم. ثم مد يده فبايع أبا بكر وبايعه الناس، ثم أمرهم بجهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختلفوا هل يغسل في ثيابه أو يجرد منها، فألقى الله عليهم النوم، وسمعوا من ناحية البيت قائلا يقول: لا تغسلوه فإنه طاهر. فقال العباس: لا نترك سنة لصوت لا ندري ما هو. فغشيهم النعاس، وسمعوا قائلا يقول: غسلوه وعليه ثيابه، فإن ذلك، يعني اللي حكى القول الأول، إبليس وأنا الخضر. فغسله علي وعليه قميصه، والعباس وابنه الفضل يعينانه، وقثم وأسامة وشقران مولى المصطفى يصبون الماء، وأعينهم معصوبة وكفن في 3 أثواب بيض قطن، ولم يكن في كفنه قميص ولا عمامة، وصلوا عليه فرادى، يدخل جماعة ويخرج جماعة، واختلفوا في الموضع الذي يدفن فيه. فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدفن نبي إلا حيث قبض. فدفن في بيت عائشة، ذكره الشنواني في حاشيته. فليس ركنا يعتقد في الدين. ايوه، يعني بعد ما حكى وجوب نصب الامام وكونه وجب هذا الوجوب بالشرع لا بحكم العقلي، كمان عم يقول لك انه لو فرضنا حصل فتنه وتاخر الزمان وبقيت المسلمون في فتنه ما في لهم خليفه، راح دينهم؟ ايوه، فليس ركنا يعتقد في الدين. ايوه، فلا تزغ عن امره المبين. كمان بعد ما قال هيك قال لك لا تزغ عن امره المبين، يعني اطعه الا بكفر، فانبذلنا عهده فالله يكفينا اذاه وحده، بغير هذا لا يباح صرفه وليس يعزل ان ازيل وصفه. شايفين هالأحكام هي كلها قريتها بالمتن مع بعضها، رح نرجع نقراها جوا. قوله فليس ركنا يعتقد في الدين، أي فليس نصب الإمام ركنا يعتقد في قواعد الدين المجمع عليها المعلومة بالتواتر، بحيث يكفر منكرها كالشهادتين والزكاة وصوم رمضان والحج، لأنه ليس معلوما من الدين بالضرورة فلا يكفر منكره. وقوله ولا تزغ عن أمره المبين، أي ولا تخرج عن امتثال أمره الواضح الجاري على قواعد الشريعة. وفي كلامه حذف الواو مع ما عطفت والتقدير عن أمره ونهيه، كما أشار إليه الشارح: ولو حمل الأمر في النظم على الشأن لعم الأمرين جميعا، فلا تزغ عن شأنه، والشأن قد يكون أمرا وقد يكون نهيا، فتجب طاعته على جميع الرعايا ظاهرا وباطنا، لقوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهم العلماء والأمراء، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. لكن لا يطاع في الحرام والمكروه، وأما المباح فإن كان فيه مصلحة عامة للمسلمين وجبت طاعته فيه، وإلا فلا. فلو نادى بعدم شرب الدخان المعروف الآن وجبت عليهم طاعته، لأن في إبطاله مصلحة عامة، إذ في تعاطيه خصة لذوي الهيئات ووجوه الناس، خصوصا إذا كان في القهاوي. وفي أكثر من هذا في ضرر بالصحة، وقد وقع أنه أمر بترك الدخان في الأسواق والقهاوي فيحرم الآن. هذا هو، هاي المسألة ما تقابلت مع الشوافع إلا وجدتهم مشددين بالدخان، والأحناف وعلى رأسهم شيخنا الشيخ أبو اليسر كان متساهل، بحيث أنه مثل ما ذكر ابن سيدنا عبد الغني النابلسي أنه بدعة تعتليها الأحكام 5 على حسب حالة الشارب. أيوة. نعم، ما سمعت منه عن أبوه واجتماع مع الشيخ علي الدقوس. قوله إلا بكفر فانبذلنا عهده، أي إلا إذا أمر بكفر فاطرحن بيعته جهرا، فإن لم تقدر على الجهر بذلك فاطرحها سرا، وقوله فالله يكفينا أذاه وحده، أي فالله تعالى يكفينا أذى الإمام الذي أمر بالكفر وحده، إذ هو الذي ناصيته بقدرته، ناصية الإمام بقدرة الله عز وجل. قوله بغير هذا لا يباح صرفه، أي بغير هذا الكفر من جميع المعاصي لا يجوز خلعه عن الإمامة لا جهرا ولا سرا. وقوله وليس يعزل إن أزيل وصفه، بسكون اللام من يعزل للوزن، أي وليس يعزل إذا ولي مستكملا للشروط ثم أزيل وصفه السابق وهو العدالة بطلو الفسق، خلافا لطائفة ذهبوا إلى أنه يعزل بذلك. ثم قال وأمر بعرفين واجتنب نميمة وغيبة وخصلة ذميمة، والحمد لله رب العالمين. قوله وأمر بعرف، أي وانهى عن منكر، ففيه حذف الواو مع ما عطفت، يعني أيامات هذا مسألة نحوية، يحذف حرف العطف ويحذف معطوفها معها. وإنما ترك المصنف النهي عن المنكر ونهى عن منكر لاستلزام الأمر له، والعرف بضم العين لغة في المعروف، وهو ما عرفه الشرع، وهو الواجب والمندوب والمنكر ما أنكره الشرع، وهو الحرام والمكروه. فيندب الأمر بالمندوب والنهي عن المكروه، ويجب الأمر بالواجب والنهي عن الحرام وجوبا كفائيا، فإذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين، وهو فوري إجماعا، يعني رأسا جرد ما قام منكر يجب أن يقوم بجانبه من ينهى عنه، ولا يختص وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمن لا يرتكب مثله، بل من رأى منكرا وهو يرتكب مثله فعليه أن ينهى عنه، يعني مثل ما بأمر غيري بأمر نفسي وكليتنا. ولهذا قال إمام الحرمين يجب على متعاطي الكأس أن ينهى على الجلاس، أن ينكر على الجلاس. وقال الغزالي يجب على من زنى بامرأة أمرها بستر وجهها عنه، هذه المسألة بتفيد فائدتين، لما أنا بنهاها أخبي وجهك بتقول إيه شو عم تعمل أنت أكبر، حرام، معناتها بتفهم انه هذا التاني حرام، وتنبيه لنفسي انا بالذات عن مثل هذه الاعمال، لانه الانسان ما بيقع بمعصيه الا من غفله، فلمن بينها او بيؤمر بالمعروف صير كيقظه. والدليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فكقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأما السنة فكحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أي أقل ثمراته إذا اكتفى بالقلب. أيوة. أي نعم. أي نعم. لدلالته على عدم انتظامه، إنه إذا اكتفى بالقلب ما بينتظم الفائدة الإصلاحية، وهذا اللي بده ينكر بالقلب، يعني ما يستطيع لا بالقلب لا باليد ولا باللسان، بده ينكر بالقلب، معناتها بده يجلي يقوم من هذا المجلس، يذهب منه. شو أنا منكر بقلبي وساكت وأعد معه؟ هذا مو إنكار. وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمراتب الإنكار ثلاث: أقواها أن يغيره بيده، وهي اللي بدأ يغيرها بيده بدأ تبدأ بمراحل ثلاث، بدأ تبدأ من القلب. ما بيصير أنا غير بيدي وقلبي راضي بالمنكر، هذا ما بيصير، بده يبدأ من القلب، ثم بده يثني باللسان قبل أن يزيل باليد، لأنه إذا اكتفي باللسان وبالنصيحة، ليش إدخال اليد بالنص؟ الإمام الغزالي بيشرح المسألة شرح جيد، بيقول: ينكر بلسانه بعد أن ينكر بقلبه. وشو معناته الإنكار بالقلب؟ مثلا امرأة طالعة على الموضة، عم تطلع فيها وبتأمل بجمالها وبتلذذ، وقعدت قلت لها: يا بنتي حرام عليك تستري، قال: هذه ما راح يأثر كرنتي فيها ولا راح تستفيف، لأنه مو من القلب ومو مخلص فيها. أيوة. فبدي أول كل احفظ قلبي وكف بصري، يا بنتي مو حرام عليك، انت عم تأثري على المجتمع، مو كل الرجال عندهم زوجات جميلات مثلك، خربتي على هذا الرجل حياته وأفسدتي على زوجته حياتها، كذا وكذا، خلقك الله لرجل واحد، ستري هذا الجمال وأعطيه، وأنا غاضب بصري ومالي راضي بهالعمل. هاي واحدة. فأثر هذا الكلام، سترت ما أثر، أغرز الكلمة، هيك بيقول الإمام الغزالي بالإحياء، أغرزها. كيف؟ ما بتخافي من الله؟ ما كذا يا بعدين ما أثر، ينتقل إلى حتى يصل قبل اليد، حتى يصل إلى السباب. بيقول الإمام الغزالي شو السباب؟ قال: السباب الذي هو ليس كذبا، مسبة يا بنت الحرام، هذا ما بيجوز، شو دخلت أمه وأبوها؟ قال: يا فاسقة، يا مجرمة، يا كذا، هذا شيء من السباب. فإن لم ينفع استعمل اليد بقدر أنه يزيل المنكر، بجيب رداء. احنا ما عم نقول اللي قادر على اليد، مو اصل الكلام اللي قادر على اليد، مو هذا بدات فيه انا، ايش عم تنقلينا لغير بحث، عم نحكي على هالرجل هذا يلي قادر يزيل باليد، ما بيبدا باليد، هيك حكينا. ايه شو معناتها بزيل بقى باليد؟ بمد ايدي عليها وبحملها وهي لا، بجيب ثوب بلفها فيه وبشدها منه وما بمسها. ايوه يلي ما عنده منه سلطة اليد يكتفي باللسان بعد أن ينكر في قلبه، مثل ما حكينا المرحلة من الأولى للثانية. ما لا والله من العلماء يجوز يكون اللي بيجيبها من قال اليد للأمراء واللسان للعلماء والقلب للعامة، لأن العامي أولا في أبن ما يعرف أحكام هذه المسألة، ثانيا لو عرف بده يعالجها بحكمة، ما بيعرف الحكمة لأنه جاهل، ربما يقع بمعصية أكبر من تلك المعصية. واحد عم يشرب خمر، إجا عامينها يروح أنت ما دخلك حط السكين بعل بطنه عمل قتيل، إيه ما بيجوز. على أقواها أن يغيره بيده، ويليها التغيير بالقول، وأضعفها الإنكار بالقلب لأن يكرهه بقلبه ولا يرضى به. وأما الإجماع لأنه هلأ عم يشرح الحديث، استدل بالآية ثم بالحديث وشرحه، بده يستدل بالإجماع. وأما الإجماع فلأن المسلمين في الصدر الأول وبعدهم كانوا يتواصون بذلك ويوبخون تاركهم مع الاقتدار عليه، ولا يشكل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم عليكم أنفسكم، النصر هنا عليكم اسم فعل أمر بمعنى الزم، أنفسكم مفعول به، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إيه أصبح ما دخلني ما بعد أمر معروف لا أنهى عن المنكر. قال لا هي ما فهم غلط اللي بيقول هيك. ليش؟ قال لأن المعنى إذا فعلتم ما كلفتم به ومنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يضركم فعل غيركم للمعصية، فصارت الآية دالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ابن مسعود إن من أكبر الذنوب عند الله تعالى أن يقال للعبد اتق الله فيقول عليك بنفسك، وفي الحديث من قيل له اتق الله فغضب وقف يوم القيامة فلم يبقى ملك إلا مر به وقال له أنت الذي قيل لك اتق الله فغضبت، يعني يوبخونه. أيوة، وهي الآية يلي استشهد فيها منشان يورد مسألة يرويها سيدنا أبو بكر الصديق حديث عن رسول الله، وبيقرأ الآية بيقول يا أيها الناس إنكم لتقرؤون هذه الآية ولا تفقهون معناها أو ولا تعلمون معناها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول معنى الحديث إذا ظهر المنكر في أمة ولم يغير يوشك أن يعمهم الله بعذاب. وفي آية بتدل على أنه من قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقدر وظيفته إذا نزل البلاء يستثنى. الله قال فلما عتوا عما نهوا عنه أنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يصنعون. ما أعرف. واعلم أن لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروطا، أحدها أن يكون المتولي. خلاص بتكفي. أن طالعيها من المرشد من عند أنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء. هي أنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء من كلمة السوء من أنجينا. واعلم أن لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروطا، أحدها أن يكون المتولي لذلك عالما بما أمر به بما يأمر به وينهى عنه، فالجاهل بالحكم لا يحل له الأمر ولا النهي، لأنه في أبد تنهى عن معروف، في أبد تنهى أو تأمر بمنكر وما لك عرف عن الحكم، بعدين بده يكون هذا منكر بالإجماع. فلو كنت أنت حنفي دخلت المسجد رأيت إنسان دخل عند الشروخ وصلى ونهيته، أخطأت، لأنه عند الشوافعه في سنة الإشراق وفي سنة تحية المسجد يقول لك النهي، عند الشوافعه الرسول نهى عن الصلاة التي ليس لها سبب، أما إذا وجد لها سبب فلذلك لازم يكون هذا المنكر بعرف أنه ما في مخالف في الأئمة الأربعة لها الحكم، حتى ما واقع المسلمين بالفتن أنا بنهى عنه بيجي الشافعي بي لا هذا جائز لا متأتى بدي حكمة. ايوه فالجاهل بالحكم لا يحل له الأمر ولا النهي، فليس للعوام أمر ولا نهي فيما يجهلونه، وأما الذي استوى في معرفته العام والخاص ففيه للعالم وغيره الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه هذا معروف عند الناس كلهم. وثانيها الشروط أن يأمن أن يؤدي إنكاره إلى منكر أكبر منه، كأن ينهى عن شرب الخمر فيؤدي نهيه عنه إلى قتل النفس أو نحو ذا أو نحوه، فعدم هذين الشرطين يوجب التحريم. وثالثها أن يغلب على ظنه أن أمره بالمعروف مؤثر في تحصيله وأن نهيه عن المنكر مزيل له، وعدم هذا الشرط يسقط الوجوب ويبقى الجواز إذا قطع بعدم الإفادة. إذا كان عرفان أكيد ما في فائدة إيش الكلام، فذكر إن نفعت الذكرى، يعني الحمد لله. طيب ويبقى الجواز إذا قطع بعدم الإفادة، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، والندب إذا شك فيها قاله القرافي وغيره، وقال السعد والآمدي بالوجوب فيما لو ظن عدم الإفادة أو شك فيها، بخلاف ما إذا قطع بعدم الإفادة. ولفظ السعد ومن الشروط تجويز التأثير بأن لا يعلم قطعا عدم التأثير لئلا يكون عبثا واشتغالا بما لا يعني، انتهى. ونحوه قول الآمدي من شروط الوجوب ألا ييأس من إجابته، انتهى. وقال أكثر العلماء كالشافعية لا يشترط هذا الشرط، لأن الذي عليه الأمر والنهي للقبول عليك، لأن الذي عليه الأمر والنهي للقبول، كما قال تعالى ما على الرسول إلا البلاغ، وقال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولذلك قال النووي قال العلماء ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه بل يجب عليه فعله، هذا رأي الآخرين. انتهى ملخصا من شرح المصنف ومن حاشية الشنواني. وأمر بعرفين واجتنب نميمة. قوله واجتنب نميمة أي انفر منها وتباعد عنها، والأمر بذلك للوجوب العيني. والنميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد بينهم، كقوله فلان يقول فيك كذا، لكن قال أبو حامد الغزالي وليست النميمة مختصة بذلك، يعني مو بس بهالمثال، بل حدها كشف ما يكره كشفه، كشف ما يكره كشفه، سواء كان الكشف بالقول أو الكتابة أو الرمز أو نحوها، وسواء كان المنقول من الأعمال أو من الأحوال، وسواء كان عيبا أو غيره. أذكر الإمام العيني شارح البخاري يذكر عند الحديث أنه أن يحفظ، نسيت الآن لفظ الحديث، أنه ما يضره بقلبه ولسانه، بيده ولسانه، أن ما يؤذي المسلمين بيده المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أيوة، فاليد معروفة والأذى والسلطة والضرب، واللسان وعليكم السلام، واللسان غيبة تكلم عليه كذا كذا. أذكر جاب نكتة العين حلوة كثير، قال من جملة الإيذاء باللسان تمد لسانك تلاقوه، قال هذا إيذاء، مثلا عم يحكي كلمة، عم يأمر معروف، جيت انت عملت له لا وقته، يعني معناته احتقرته، هذا إيذاء. أو من الأحوال وسواء كان عيبا أو غيره. قال النووي فحقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره، عما يكره كشفه. قال وكل من حملت إليه نميمة، شو وكل من حملت إليه نميمة، يعني أنا وصلت لك نميمة، أحد أنا وياك طلعت مني نميمة، لزمك أنت المحمول إليه، لزمه مو الحامي المحمول إليه، لزمه ستة أمور. الأول أن لا يصدقه، لأن النمام فاسق والفاسق مردود الخبر. الثاني أن ينهاه عن ذلك وينصحه. الثالث أن يبغضه، فإنه بغيض عند الله ويجب بغض من أبغضه الله تعالى. الرابع أن لا يظن بالمنقول عنه السوء، لقوله تعالى فاجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. الخامس أن لا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث عن تحقيق ذلك، قال الله تعالى ولا تجسسوا. السادس أن لا يحكي نميمة عنه فيقول فلان حكى لي كذا فيصير بذلك نماما. والنميمة محرمة بالإجماع، والمذاهب متفقة على أنها كبيرة لحديث الصحيحين لا يدخل الجنة نمام. وفي رواية لمسلم قتات بتاءين، أولهما مشددة أي نمام، من قت الحديث نمى. من قت هذه زايدة الواو، وين الواو؟ وقت من قت الحديث نمى، والمراد لا يدخلها مع السابقين، لأن غفر شو، لأن لا إن غفر له إلا إن غفر له، مظبوط. وكل ذلك ما لم تدعو الحاجة إليها، وإلا جازت، لأنها حينئذ ليست نميمة بل نصيحة. كما إذا أخبرك شخص بأن فلانا يريد البطش بمالك أو بأهلك أو نحو ذلك لتكون على حذر، فليس ذلك بحرام لما فيه من دفع المفاسد. يعني خذ حذرك، سكر بابك منيح عشية قبل ما تنام، دقره، في ناس بدهم يغتالوك، أنا ما مونيتي وقع نميمة، نمتي إنه هذا ياخذ حذره. أيوة، لما فيه من دفع المفاسد، وقد يكون بعضه واجبا، كما إذا تيقن وقوع ذلك لو لم يخبرك بهذا الخبر، وقد يكون بعضه مستحبا كما إذا شك في ذلك ذكره النووي، أفاده المصنف في شرحه. قوله وغيبة أي واجتنب غيبة، والأمر فيه للوجوب العيني كما في سابقه، والغيبة بكسر الغين ذكرك أخاك بما يكره، ولو بما فيه ولو بحضوره، لكن ظاهر المادة يؤيد ما قيل من أن ما في الحضور لا يسمى غيبة بل بهتانة. ليش؟ لأن جابهته انبهت هذا بالسوء هذا اللي ذكرته به. وإذا ذكره بما ليس فيه فقد زاد اسم الكذب. ومن الضلال قول بعض العامة ليس هذا غيبة إنما هو إخبار بالواقع، فربما جره ذلك لكفر الاستحلال والعياذ بالله. وليست الغيبة مختصة بالذكر، بل ضابطها كل ما أفهمت به غيرك نقصان مسلم بلفظك أو كتابتك أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو رأسك أو نحو ذلك، سواء كان ذلك في بدنه أو دينه أو دنياه أو ولده أو والده أو زوجته أو خادمه أو حرفته أو لونه أو مركوبه أو عمامته أو ثوبه أو غير ذلك مما يتعلق به. ومن ذلك قول المصنفين في كتبهم قال فلان كذا وهو غلط أو خطأ أو نحو ذلك فهو حرام، إلا إن أرادوا بيان غلطه أو خطأه لئلا يقلد، لأن ذلك نصيحة لا غيبة. إيه نعم، بيحكوا لنا عن الشيخ بدر الدين كان ما يرضى إذا عم يقرب الشرح وفي مقولة جوا، والمقولة فيها نقل عن عالم بأنه قال كذا والصواب كذا، يا بالا يا بالا، يعني هي لا تقرأها المقولة، ما يخليهم يقرؤوها العبارة اللي فيها مثل ذلك. أو نحو ذلك وقولهم قال مصنف أو قال قوم أو جماعة كذا وهو غلط أو خطأ أو نحو ذلك ليس غيبة، لأن الغيبة لا تكون إلا في إنسان معين أو جماعة معينين. وقولك فعل كذا بعض الناس أو بعض الفقهاء أو من يدعي العلم أو بعض المفتين أو نحو ذلك غيبة محرمة إذا كان المخاطب يفهم بعينه. غيبة محرمة إذا كان المخاطب يفهمه بعينه، أما إذا كان ما بيفهمه مغيبة. وقضية ذلك أنك إذا ذكرت شخصا تعرفه أنت دون المخاطب لا يكون غيبة. شو أنه أنا طبعا بعرفه بس هذا اللي سامعني ما عرفه منها، بنقول له انتبه إلى هذا الحكم، هذا الحكم خاطئ، بعض الناس يقولون فيه هو غلط صواب كذا، هذا يمشي الحال. ثم قال هون الباجوري: ويشكل عليه أن شلون إذا أنت ما بتعرفه وأنا بعرفه مو غيبة، يشكل عليه حرمة الغيبة في الخلوة دون حضور أحد، وكذا بالقلب فقط، فإنها بالقلب محرمة كهي باللسان، ومحل ذلك في غير من شاهد. وأما من شاهد فيعذر في الاعتقاد، أنا شفته بعيني عم يفعل كذا، وقع بقلبي فسقه وما رح بحكي عليه، هذا غصبا عني الاعتقاد، ما بملك إزالته، لكن وجب علي إني أقول لعله تاب بعد ذلك. أيوة، فيعذر في الاعتقاد حينئذ. نعم، ينبغي أن يحمله على أنه تاب. وذكر بعضهم أنه إن كان معينا عند الذاكر والسامع حرمت، وإن كان مبهما عندهم جازت، وإن كان مبهما عند السامع دون الذاكر حرمت على الذاكر دون السامع. وذكر الأخ في التعريف، ذكرك أخاك بما يكره هذا التعريف، وذكر الأخ في التعريف السابق لذكره في بعض الأحاديث، وقد أخذ به جمع وقالوا لا غيبة في الكافر لأنه إنما المؤمنون إخوة، والحق أنه إن كان حربيا فلا غيبة فيه، وإن كان ذميا حرمت غيبته. وتخصيص المسلم بالذكر في الأحاديث لشرفه، وحكم الغيبة التحريم بالإجماع. وفي الكتاب العزيز: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا الآية. وفي هذه الآية تنفير شديد، لأنها اشتملت على 5 أمور، وهي كونه لحما وميتا ونيئا ومن آدمي وأخ. وفي سنن أبي داود والترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني قصيرة، فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قال النووي: معنى مزجته خالطته، بحيث يتغير بها طعمه أو ريحه لشدة نتنها وقبحها. وهذا الحديث من أعظم الزواجر عن الغيبة وأعمها، وقد اختلف العلماء في مرتبتها من التحريم. فقال القرطبي من المالكية: إنها كبيرة بلا خلاف، يعني في المذهب، وإليه ذهب كثير من الشافعية. وذكر صاحب العدة عنهم أنها صغيرة وأقره، ما بعرف، وأقره عليه الرافعي ومن تبعه لعموم البلوى بها، فقل من يسلم منها. وفي التعليل نظر، وفي التعليل نظر لا يخفى، يعني إذا الناس وقعوا بالمعاصي والكبائر لكثرة الوقوع تصير صغيرة، لا، فالتعليل هذا ضعيف، لأن ذلك لا يقتضي كونها من الصغائر. والذي جزم به ابن حجر الهيتمي في شرح الشمائل أن غيبة العالم وحامل القرآن كبيرة، وغيبة غيرهما صغيرة، وهو المعتمد. وكما يحرم على المغتاب ذكر الغيبة، يحرم على السامع استماعها وإقرارها، فيجب على كل من سمع إنسانا يذكر غيبة محرمة أن ينهاها إن لم يخف ضررا ظاهرا. وقد ورد من رد غيبة عن مسلم رد الله تعالى النار عن وجهه يوم القيامة. في عندي عن، فإن لم يستطع باليد ولا باللسان فارق ذلك المجلس. ولا يخلص الإنكار بحسب الظاهر، ايوه انه قال له لا يا اخي يمنع من الغيبة وكان قاعد وساكت، فإن قال بلسانه اسكت وهو يشتهي بقلبه استمراره فذلك نفاق كما قاله الغزالي، ولا بد من كراهته بقلبه. وربما ألحق مجلس الغيبة أو ألحق المتكلم مجلس الغيبة بمظان الإجابة فيقول هذا تدليل، هذا الله يلطف بنا وبفلان فعل كذا وكذا. هي كلمة الله يلطف عم تدعي له، مهم مظان إجابة وهي معصية. ومن ذلك غيبة المتفقهين والمتعبدين، فيقال لأحدهم كيف حال فلان، فيقول الله يصلحنا، الله يغفر لنا، الله يصلحه، نسأل الله العافية، الله يتوب علينا، وما أشبه ذلك مما يفهم منه نقيصه. فكل ذلك غيبة محرمة. مما يفهم منه تنقيصه، فكل ذلك غيبة محرمة. وكذلك إذا قال فلان ما له حيلة، كلنا نفعل ذلك. واعلم أن العلماء ذكروا أن الغيبة تباح في أحوال للمصلحة، بل ربما وجبت، ربما وجبت الغيبة. وتلك الأحوال ستة نظمها الجوجري بجيمين على الصواب في قوله لست غيبة كثر وخذها منظمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واعلم أن العلماء ذكروا أن الغيبة تباح في أحوال للمصلحة، بل ربما وجبت، ربما وجبت الغيبة. وتلك الأحوال ستة نظمها الجوجري بجيمين على الصواب في قوله لست غيبة كثر وخذها منظمة كأمثال الجواهر، تظلم واستعن واستفت حذر، وعرف واذكرا فسق المجاهر. تظلم وحده، واستعين اثنين، واستفتي ثلاثة، وحذر أربعة، وعرف خمسة، السادسة واذكرا فسق المجاهر. هلا راح يشرح لنا يا هون الله يرحمه الباجوري بالشرح. فالأولى التظلم، كأن يقول المظلوم لمن له الولاية كالقاضي فلان ظلمني مثلا مشان يصع دعوة، إيوة. والثانية الاستعانة على تغيير المنكر، كأن يقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر فلان يعمل كذا فأعني على منعه. بشرط أن يكون قصده التوصل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراما، يعني إنما الأعمال بالنيات. والثالثة الاستفتاء، كأن يقول للمفتي ظلمني فلان فهل له ذلك وما طريقي في الخلاص منه. والرابعة التحذير، كأن تذكر عيوب شخص لمن يريد الاجتماع عليه إذا لم ينكف بدون ذكرها، وإلا حرم إذا كان بينكف من غير ما نذكر له العيوب. ثانيا ما بدك يا وترى ما في حاجة نذكر العيوب، لا شوف الزلمة ما أحسن، ما لقيت أحسن من هيك، عند ذلك أضطر إلى تنبيهه حتى ما يجره إلى البلاء. والخامسة التعريف، كأن يقول فلان الأعمش أو الأعرج أو نحو ذلك، هو في من كان معروفا بذلك بشرط أن يكون بنية التعريف، فإن كان بقصد التنقيص حرم، حتى قالوا إذا كان يعرف بأوصاف غير أوصاف النقص ما بيجوز لك تذكرها، لكن ما كانوا يعرفوا، حتى نقول لك أخي هذا الأعراج هلأ من الأول أول ما لا لا لا حتى أعرف بعدك. والسادسة أن يكون مجاهرا بفسقه، متى جهر الإنسان بفسقه سقطت حرمته، ما بقى له حرم نقول والله غتبناه ما بيجوز. أيوة كالمجاهد بشرب الخمر وأخذ المكسي وغير ذلك، فيجوز ذكره بما فسق به لا بغيره من العيوب، بشرط أن يقصد أن تبلغه لينزجر. أيوة شوفوا هالنية كمان بتجيب بالنا، إنه مين له جلسة معه بيذكر له كل ما يقال عنه، منخلي قاعد ومننزل بساحله نزلة نعري تعرياي ماكني، هذا بيقول له الخبر لك شو سحبت بحالي أنا كل هيك الناس عم بيحكوا علي بلفلفة. أيوة وحديث لا غيبة في فاسق غير ثابت الصحة عند أهل العلم، ولو سلمت صحته وجب تقييده بما إذا اغتابه بما فسق به بعد مجاهرته به بالشرط المذكور. شو أولا بما فسق به مو بشيء ثاني نتهمه فيه صار بهتان، ثانيا بده يكون مجاهر بما فسق به، ثالثا بدنا نكون نيتنا يصل الكلام حتى يبطل عن الفساد. بعدين بده يذكر التوبة، والتوبة تنفع في الغيبة من حيث الإقدام عليها، وأما من حيث الوقوع في حرمة من هي له فلا بد فيها مع التوبة من طلب عفو صاحبها عنه إذا بلغته. إذا بلغته بده يقول له سامحني من الكلمة الفلانية اللي حكيتها عليك، وإذا لم تبلغه كفى الاستغفار له، اللهم اغفر لنا وله. أيوة وإن بلغته بعد ذلك وإن بلغته بعد ذلك بلغته طولي بالك علينا لسه ما قريناها، وإن بلغته بعد ذلك بلغته ممحوة، انه اذا استغفرت له انا قبل ما تبلغه ما ان المحي ثم بعد ذلك بلغته خلاص بلغته ممحوه. ولا يصح ابراء صاحبها مع الجهل بما قاله، هذه المساله خلاف الاحناف، عند الحنفي الاسقاط مع الجهل بصح، عند الشافعي بدك تقليله، إلك معي 10 ليرات وثلاث أرباع ليرة وأربع فرنجات سامحني فيهم، لو نقصتي دول 4 فرنجات بتموا بذمتك. عند الحنفي الصلح 4 أقسام: صلح بمجهول عن مجهول، هذا ما بيصح. صلح بمجهول عن معلوم، ما بيصح. صلح بمعلوم عن مجهول بيصح. صلح بمعلوم عن معلوم بيصح، لأنه في عند منك مثل المصالحة، رح بعطيك شيء سامحني عن شيء، يلي بدي أدفعه هذا بدي يندفع. المصالح به يشترط أن يكون معلوما لأنه بدك تطالبي فيه، المصالح عنه بدنا نسقطه، هذا لو كان مجهول معليش. فمعلوم عن معلوم بصح، ومعلوم عن مجهول كمان بصح، أما مجهول عن مجهول ما بصح، ومجهول عن معلوم ما بصح. قال وإن بلغته بعد ذلك، هو أخي بلغته ممحوة. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. ولا يصح إبراء صاحبها مع الجهل بما قاله، كأن يقول له أنا قلت في حقك كلاما فسامحني منه. قال هذا عند الشوافع ما بصح، بل لا بد من التعيين على الأصح من وجهين عندنا معاشر الشافعية: كأن يقول له قلت في حقك كذا وكذا عند فلان وفلان فسامحني منه، بده يحكي الكلمات اللي حكاها يعيدها لصاحب الحق ويذكر الأشخاص اللي اغتابه عندهم، هيك عند الشوافع. ويكفي الإبراء مع الجهل عند المالكية، هذا المالكية مثل الأحناف، كما هو ثاني الوجهين عندنا. أصبح في قول ثاني عند الشوافعة أنه بيمشي الحال مع المجهول. ومما يعين على ترك الغيبة شهود أن ضررها عائد على النفس، علي أنا عم بصغيب فلان، هذا ما رح يصيبه ضرر بمغيبتي، إنما الضرر رح يرجع علي. متى استحضرت ما بقى استعمل، يعني أضرب لكم مثال واضح. أنا عرفان إنه إذا صبيت فنجان القهوة لفلان بدهم يعملوا دورة علي، يلي بدي أقدم له إياه بيعملوا دورة بيرجعوا لي، يعني أنا بدي أشربه بحط له بقى في سم، مهما كان عدوي بدي اقتله بدي موته حط له سم بنيه انه قدمت له اياه، واذا بيعملوا دوره وبعرفها كل مره بتصير معي يلي صبيته له عم يرجع لي، ايه بعملها ما بعملها. كذلك الغيبه انا عم بتلفظ والسيئات عم تركب على كتافي. الله يعيننا بجاه النبي، يكرمنا ان نضبط ألسنتنا. شهود أن ضررها عائد على النفس، يعني على نفس المتكلم اللي عم يستغيب غيره، فإنه ورد أنه تؤخذ له حسنات المغتاب، إيه نعم، لمن اغتابه، وتطرح عليه سيئاته. وعن ابن المبارك: لو كنت مغتابا لاغتبت والدي لأنهما أحق بحسناتي. فالعاقل من اشتغل بعيوب نفسه، فإن قال لا أعلم لي عيبان، إنه حتى اشتغل أنا بعيوب نفسي ما بعرف لحالي عيب، قال فهذا أعظم عيب. إنه أعظم عيب إنه تشوف حالها ما بقى أحسن من هيك، هذا العجب الكامل، هذا اللي وقع فيه إبليس. ومما يرجى بركته الاستغفار لأرباب الحقوق، ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا. ولجميع المسلمين والمسلمات. ومن أوراد سيدي أحمد زروق، شوفوا سيدنا الباجوري ما بيذكر واحد من الصالحين إلا بيقول سيدي. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات 5 مرات بعد كل فريضة. انتهى ملخصا من شرح المصنف بزيادة. قوله وخصلة ذميمة، أي واجتنب كل خصلة ذميمة شرعا. وإنما خص المصنف ما ذكره بعد هو اهتماما بعيوب النفس، انه هذا البحث ما له علاقة بعلم التوحيد. ليش ذكروا هون بهالبحث؟ ايوه مشان نشتغل بعيوب نفسنا، اهتماما بعيوب النفس، فان بقاءها مع صلاح الظاهر كلبس ثياب حسنة على جسد ملطخ بالقاذورات. ايوه وقد ادخلت الكاف ما بقي من افراد الخصلة الذميمة كالظلم والبغي وقطع الطريق والغش، شايفين؟ كأن يخلط الرديء بالجيد، هذا الغش. شو معنات وقد أدخلت الكاف ما بقي؟ وان العلماء بيذكروا أيامات مسائل، فإن أرادوا الاستقصاء، يعني مثلا شروط صحة الصلاة، الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وطهارة الثوب والبدن والمكان، وستر العورة، واستقبال القبلة، ودخول الوقت، واعتقاد دخوله، والتكبير. قال هدول كل شروط الصلاة، ناقصين شيء؟ لا. قال هنا ما بدك كاف. أما إذا قال ووجب عليه أن يراعي شروط الصلاة كالطهارة واستقبال القبلة، فكلمة الكاف شو تفيد؟ تفيد أنه في شيء غيره كمان. هي أدخلت الكاف، فهما فهمناها. هذا صنيع المؤلفين بيحكوه. طيب وقد رويا كمان الغش يخلط الطعام الجيد بالرديء. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فأعجبه، مزينه هذا شيء ظريف، فأدخل يده الرسول عليه الصلاة والسلام، وان الطعام أصاد أظن القمح، ايوه، أدخل يده تحته فرأى بللا فقال له ما هذا؟ فقال أصابته السماء، نزلت المطر عليه. فقال هلا جعلته من فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا، أي فليس على طريقتنا الكاملة، وكالكذب لغير مصلحة شرعية، فإن كان لمصلحة شرعية جاز، كالكذب للزوجة تطيبا لنفسها، مضرر بها، مكذب عليها، ضوع على حقها ومالها، لا، جبلها فستان. إذا قال لها اشتريته من البالي وحقه 70 ورقة، ما بقى تلبسه وتكبه. إذا قال لها من سوق الحميدية وحقه 700 ورقة، 2000 ورقة، تلبسه بتروي كيفه، أدخلت السرور عليها من غير نقص من غير ضرر بها، هذا يجوز. إيوه تطيبا لنفسها، بل قد يجب كالكذب لإنقاذ مسلم. هدول رايحين وقالوا شفت فلان، وشفتهم الشر بعيونهم بدهم يروحوا يقتلوه، بدهم لا ما رأيته، نين مشي من يطلع ما شفته منور، كنت أنا شايفه بعرفه لو يظهر، وجب الكذب هون. أيوة. كالكذب لإنقاذ مسلم أو لإصلاح ذات البين. كمان هذا لك فلان أنت ظاهراً متزعلين من بعضكم، أشوف شو عم بيحكي عليك بغيابك، كل كلمة حسنة مع أنه ما عم بيحكي إلا كل كلمة سيئة. ونجي للطرف الثاني نقول لك عم يمدحك وعم يقول هو الغلطان بحقك وكذا، ما بتلاقي إلا رأت القلوب بتسامحه بمشي الحال. هذا إصلاح ذات البين. بعدين وكعقوق الوالدين، هذا من جملة إيش؟ الخصل الذميمة. وكعقوق الوالدين وترك الصلاة ومنع الزكاة والمداهنة إن كان فيها إفساد الدين. المداهنة، في فرق، الإمام الغزالي بيفرق بين المداهنة وبين المداراة، وبيقول لك الشكل واحد لكن القصد. إذا كان أنا عم بسايره لأجل جاهه، لأجل عظمته، لأجل ماله، وهو على باطل وما أردت إنقاذه من الخطأ اللي هو فيه، هي اسمها مداهنة، هذه حرام. لا والله، أعدت امدحه من شان أنقذه، إنك أنت من عائلة شريفة، وعدت أذكر حسناته، أنت ذكرت وضعي حب الصدق. لا يجمل بمن كان، بعرف واحد غيرك يعمل كذا وكذا، لا يجمل به ذلك، أما أنت بريء أن تفعل. وشو نيتي؟ إنقاذه. قال هذه ما هي مداهنة، هي اسمها مداراة. كأن يشكر ظالما على ظلمه، هي مداهنة ما بتجوز، أو مبطلا على باطله فتحرم حينئذ. وقد تجب كما إذا توقف عليها دفع محرم. عدنا داهنا من شان حمسنا، أم هالمسألة ما عاد ظلم فيها، منيحة. أيوة. وتندب إن كانت وسيلة لمندوب، وتكره إن كانت وسيلة لمكروه، وإن خلت عن ذلك أبيحت. إذا خلت عن ذلك صارت مباحة، لأن شو صارت؟ صارت مدارة مو مداهنة، فتعتريها الأحكام الخمسة. حضرت أنا جلسة مع شخص كان يعني عامل عمل من شدته، وهيك هو بيعالج الأمور بشدة بقسوة، يعني رأسا بتر إنسانا من عمل ما بتر، بجوز أداك يعني غلطة بكذا، بس ما بيستحق المسألة، لكنه هيك كريم، كريم بالمال وبيعمل أعمال محترمة كذا، إلا أنه وقت تحضر معه الغضب شديد. قلت له يا فلان، قال لي نعم. قلت له أنت فيك صفة الكرم، هي صفة محمودة جدا وكل الناس بيفتخروا فيها وبيرتفع قدر الإنسان بكرمه، لكن هذا الكرم اللي أنت عم تدفعه لا ينكر أبدا، له قيمته، كرم مال، بس في كرم أرقى منه بكثير. قال لي شو هو؟ قلت له الكرم بالأخلاق، يكون واحد طويل بال شوية. قام كان وعض عليها وما حكى ولا كلمة، يعني الإنسان ها يا الأسلوب، إن شاء الله ربي بيوفقنا. قوله كالعجبي، وخاصة ذميمة كالعجبي والكبري وداء الحسد. العجب هو رؤية العبادة، إنه أنا يعني في الليل أنا فزيت السحر، أنا فعلت، تضرب أنت وعملك، شو أنا وأنا؟ لو ربي ما قبل منك شو بيطلع بإيدك؟ هي موضوع إنه ربي رد علينا أعمالنا، أنا بجيبها بدليل ما حدا بيحسن يناقش بهالدليل أبدا. أول كل بعمل مقارنة بين عبد وعبد، ثم بنقل هالمقارنة من عبد وعبد إلى عبد وسيد وخالق ورب جل وعلا. فأنت رجل عم تصنع أعمال، عم تساوي أشرطة، عم يطلعوا إلى أشرطة تبعك أحسن من سوني، أحسن وأرخص، بدك هذا مو إخلاص؟ مو عمل جيد؟ حدا بينكره؟ إما بيشتري منك؟ إلا تعليم شيء؟ هذا عبد وعبد، ولا يجب علي أن أقبل منك إخلاصك. فكيف رب العالمين اللي هو المالك هو السيد، يعني أنا فعلت وأنا كذا وبدي فوت على الجنة بالعرض وبدي أعمل مغرور؟ مغرور، هذا العجب. وأول زلات إبليس العجب والكبر، بدي الإنسان ينظر إلى أعماله نظرتين. النظرة الأولى إذا وفق إلى حسنة يحمد الله عليها، يقول ربي وفقني، والله لو ما وفقني ما بطلع بإيدي أعمل شيء. هي أول نظرة. النظرة الثانية أشوف سيئاتها وهون لوم نفسك عليها واستغفر ربها واستحي من ربها. إيوة، هو رؤية العبادة واستعظامها، كما يعجب العابد أو كما يعجب العابد بعبادته والعالم بعلمه، فهذا حرام غير مفسد للطاعة. غير مفسد يعني الصلاة صحيت وسقط الفرض عنا بس راح الثواب. إيوة، وكذلك الرياء فهو حرام غير مفسد للطاعة، خلافا لمن قال بأنه يفسدها. فإن الذي صرح به بعض المحققين أنه محبط للثواب فقط مع وقوع العمل صحيحا، يعني سقط الفرض عنك، ما يجب عليك تعيد الصلاة، لكن وين الثواب؟ وإنما حرم العجب لأنه سوء أدب مع الله تعالى، إذ لا ينبغي للعبد أن يستعظم ما يتقرب به لسيده، بل يستصغره بالنسبة إلى عظمة سيده، لا سيما عظمته سبحانه وتعالى. هلأ إذا كان خادم لفاية إجيت وجابت لكم من بستانها شوية تينات يبستون أدئدين ورعش، وقالت لها لستها بني هدول هدية مني، قالت لها إيه أشكرك ويسلموا إيديك، قديش هي بتقول والله تواضعت ورضيت مني وجبرت بخاطري. مهما قدم العبد لسيده فقبول السيد من العبد إكرام، القبول. كيف رب العالمين؟ كيف اللي إذا أعطانا بس مجرد دخول الجنة لا يعادله جميع العبادات؟ إيش بدنا نستعظم؟ كله قليل. واحد طوب لك بيت بأبرماني بمقابل إيه؟ بمقابل يوم من الأيام شفته راكب بالباص، والله ما بتدفع وعملت له الكرت أنت عنه. إيه هذا بتقول الكرت هاد في تعادل؟ إيه ها، قيسوا لي الدنيا من أول لآخر أو أعمالها على الخلود في الجنة، شو بيعادي؟ ولا ذرة، ولا ذرة، صفر. إيه، لا سيما عظمته سبحانه وتعالى. قال تعالى وما قدروا الله حق قدره، أي ما عظموه حق عظمته. ومما يعين على دفع العجب أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يفسد العمل، أي يبطل ثوابه. فإذا أرادت نفسك العجبة فقل عوضك الله في العمل خيرا. لك أخذت أنت أكثر ما دفعتي، وين بدك تقولي أنا فلان خطرة شفته وما خليته دفعت له بالكرت تبع الباص عنه، وكان هو عاطيني بيت. شو قلة الأدب؟ إذا كانت أنت فكرت بالعوار ما بقى تقول هذا عظيم اللي أنا دفعته. ولا معنى للعجب بما لم يعلم أقبل أم لم يقبل. كمان فكري بهي، قبلت العبادة لما ما قبلت، على أنه حيث شهد أن كل شيء من الله تعالى لم يبق له شيء يعجب به. هلا القرآن، تعالوا نقرأ القرآن، الأعمال التي قام بها الصحابة ورسول الله كليتها ربي، الأعمال الخيرة والحسنة والنجاح كله عم ينسبه ربي إلى ذاته جل وعلا. ولقد نصركم الله ببدر، مع أن تفانوا دفعوا مهجهم وقالوا يا رسول الله ألا نبني لك عريشا أنت بتقعد هون نحن، وطلعوا للمبارزة المشركون، انبرع لهم سلاسل من الأنصار مثل الشعار، ارجعوا وليأتي إلينا أكفاؤنا من بني عمومتنا. أمر الرسول سيدنا حمزة وعبيدة وعلي وطلع، وبعدين صار القتال، وكان النصر بتفاني من المسلمين مهاجرين وأنصار. بعدين ولقد نصركم الله، أنتم مع نزوش فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إذ رميت ظاهرا كسبا، أما ما رميت خلقا، متى ما فكر. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. شو هو الذي، والله طلعنا مع الرسول وحاصرناهم وضيقنا عليهم حتى نزدوا على حكمنا، وتشفع فيهم ابن سلول، والرسول قال له لك دماؤهم، قال له كل اللي عملته ستارة وظاهرة، والحقيقة الفعل والتأثير بيد الله. إذن أنا ما فعلت شيء، وإذا ما فعلت في النجاح، يعني النجاح مو مني، إذن ليش تحت تقول عجب؟ أيوة، إذا شهد أن كل شيء من الله تعالى لم يبق له شيء يعجب به. قوله والكبر يا لطيف، هو بطر الحق وغمص الخلق بالصاد، أو غمط الخلق بالطاء، كما فسره به عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم، وهو لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة مثقال ذرة من الكبر. فقالوا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنة حسنا ونعله حسنة، فقال إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر بطر الحق وغمص أو غمط الناس. بطر الحق إنه أنا حكيت كلمة غلط، فلان حكى الصواب، سكوت أنت شو بيعرفها، شو دخلها، ما لك حق تحكي، هذا بطر الحق. بدي أقول له نعم الحق مثل ما قال فلان، يا أخي أنا غلطان، هي بطر إيه الحق. وغمص الناس، من هذا فلان؟ من هذا علتا؟ ابنه أنت يا سيدنا، منو أنت؟ قال في واحد قريتها بالكتب مر هيك من أبناء الأمراء، شايف حاله قديمة مو بهالزمان، شافوا واحد من أرباب القلوب طلع فيه تطليع هيك دبل عيونه، شو معناتها؟ انه استهان به. بمين؟ بهداك يلمع قدم لعنده، قال له ليش يا عم طلع فيني؟ ما لي عاجبه؟ قال له ليش شو شايف مني؟ قال له ما تعرفني من وانا؟ قال له بلا والله بعرفك من انت، بعرف اولتك واخرتك والان على ما انت عليه. قال له شو اولتي وشو اخرتي شو؟ قال له أولك نطفة مذرة كذر، وآخرك جيفة قذرة. خلوا الميت 3 أيام لا تدفنوه وشوفوا شو بيصير فيه، أحب الناس بيهربوا منه، وآخرك زيفة قذرة، وأنت بينهما تحمل العذرة. تعال نشوف شو فيه هون. شايف هذا بطل الحق، غمص غمص أو غمط الناس بالصاد والطاء. فقوله لن يدخل الجنة إلى آخره، أي مع السابقين، أو محمول على المستحل، وإذا استحل كفر ببقى يدخل بنوب. أما لا، مجرد خطيئات لن يدخل الجنة مع السابقين، بعدين بيجي مغفرة شفاعة رحمة بيدخل طالما بيقول لا إله إلا الله. وقد قيل لأول متكبر وهو إبليس: فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. شوفوا العقاب، إجا نقيض ما وقع به، وقع بالتكبر، قال له إنك من الصاغرين. لذلك قالوا، ضربوا مثلا، الأمثلة حلوة بتحقق الأشياء كالشيء الملموس. قال مثل المتكبر إذا ماشي هيك شايف حاله على الناس، بين الناس، مثله كمثل رجل في رأس جبل يرى الناس كلهم صغارا قد النمل، وإذا رفعوا رأسه وطلعوا تكبر رأس الجبل تكنمل هيدا ما زلمي، والناس كلهم يرونه صغيرا. أيوة. وقوله إن الله جميل يحب الجمال، أي إن الله متصف بصفات الجمال. أيوة. مو جمال جسدي، استغفر الله العظيم، صفات الجمال من الكرم، من الرحمة، من الرأفة. أيوة. وهي صفات الكمال. يثيب على التجمل بالملابس، يحب الجمال أي يثيب على التجمل بالملابس ونحوها، إظهارا لنعمته تعالى. وأما بنعمة ربك فحدث، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فالتجمل بالملابس ونحوها ليس كبرا، بل يكون مندوبا في الصلوات والجماعات ونحوها، وفي حق المرأة لزوجها، وفي حق العلماء لتعظيم العلم في نفوس الناس. أنا اللي لمسته لمس اليد، إنه إذا الإنسان لبس من العلماء وكبر لفته، عمل جبته كذا، عمل هيك، ربما يتعظم، لكن القلوب تقول له لا لا. وبعدين أنا ما أقول يلبس يحتقر نفسه ويلبس هيك، بس يكب نفسه، العالم كله بتحبه، بس هاي النفس ما لقيمة، متى عملها كل الناس بيحبوه، سر إلهي هاد. هلأ العلماء الأولياء بيعرفوا شو في بالقلب، بما أطلعهم الله، ومو بكل شيء، بأشياء خاصة. أما العامة ما بيعرفوا، ما عندهم كشف، إلا أن سريرة إلهية متى ما كان بجوات قلب الإنسان هاضم نفسه بتلاقي محبوب، ما بيعرفوا ليه. ومتى كان بنفسه عم يقول أنا وأنا، يا ربي تزيرنا من أنا. قال ويكون واجبا، شو اللبس والكذا، في حق ولاة الأمور وغيرهم إذا توقف عليه تنفيذ الواجب. هذا بالزمن اللي تأخر فيما بعد، صاروا إذا ما حطنا ياشينو هذا الأمير ما بقى تنخاف، ينخاف منه تتنفذ أوامر. أما زمن الصحابة ما هيك كان، أظن عن أبي هريرة، الله أعلم، أبو هريرة فعلها، بعث عمر بن الخطاب والي على بلد، على منطقة، هو الوالي. شو معنى الوالي؟ محافظ. وهي والي كلمة تركية، أما بزمن الصحابة يسموه عامل، كان فلان عامل، معاوية ابن أبي سفيان عامل في الشام لعمر بن الخطاب. قال يطلع على البرية يحطي، يحمل الحطب على ظهره يفوت على البلد. البلد العالم شوي مستهين ببيعهم وشرائهم، والطريق زحمة، بده ينفوت إذا فات بيناتهم والحطب على ظهره يمكن ينعرها بزهاد كذا، يقول لهم الطريق للأمير، الطريق للأمير هو حامي الحطبات على ظهره. إيه شو هذا؟ ما يتموا عم يعصبوه، لأنه كان ذات العصر. أنا مرت معي عبارة وسمعتها أيضا، أحد الصحابة تأخرت سنه، صار العصر اللي هو فيه عصر التابعين، لأنه التابعون في عنده كبار التابعين اللي وجدوا أكثر الصحابة، صغار التابعين اللي ما شاف إلا صحابي أو اثنين أو ثلاثة، فصار زمن التابعين يتباركوا بالصحابة. ها لك هذا لما سيد الرسول هذا يتباركوا فيه يحبوه كذا. في يوم من الأيام سألوا شلون شايفنا نحن وشلون شايف عصركم اللي كنتوا فيه زمن الصحابة مع رسول الله؟ شو قال لهم؟ قال لهم لو اطلع عليكم رجل منا من ذاك العصر لقال عنكم إنكم ممن لا يؤمنون بالله. ربي اتوب علينا شو ولو اطلع ولو اطلعتم عليهم لقلتم إنهم مجانين، مجانين بايعين الدنيا مو مفكرين فيها. لك دعية إلى هذا حنظلة كان مع زوجته، دعية إلى الجهاد لك ما اغتسل وقتل، يلي بإيده تمرات ما أكله، مجانين. مجانين بإيش؟ بمقياس عقولنا الدنيوي. أما والله نحن المجانين. يا رب يا رب تب علينا يا كريم. إيه سيدي، ويكون واجبا في حق ولاة الأمور وغيرهم إذا توقف عليه تنفيذ الواجب، فإن الهيئة المزرية لا تصلح معها مصالح العامة في العصر في العصر المتأخرة، لما طبعت عليه النفوس الآن من التعظيم بالصور عكس ما كان عليه السلف الصالح. الله يرضى عنه الباجوري اللي إجا ببالي حكيته ليك وشايبه، من التعظيم بالدين والتقوى، هيك كان السلف الصالح، عكس ما كان عليه السلف الصالح من التعظيم بالدين والتقوى. ويكون حراما، شو هذا اللبس الجخ كذا حرام؟ ايه حرام اذا كان وسيله لمحرم، لبس هذا وهندس حاله كذا ونزل يتفتل بالشارع مشان يصطدله وحده، إيه حرام، لبسك حرام. ومكروها إذا كان وسيلة لمكروه، ومباحا إذا خلى عن هذه الأسباب. أصبح الأعمال المباحة تعتريها الأمور الخمسة، إذا كانت وسيلة، ما كان وسيلة لحرام حرام، وسيلة لمكروه مكروه، وسيلة لمباح مباح، وسيلة لواجب واجب. قال العلماء بطر الحق، هلأ رح يفسر لنا ياهم بقى، بطر الحق رده على قائله، أي عدم قبوله منه. ومنه أنت لحتى تصلح لي؟ سكوت، تاني مرة بتقعد بالدرس ما بتحكي لك كلمة، روح عني، ما بقى بدي العلم تبعك كله. وغمص أو غمط الناس احتقارهم، أي انتقاصهم والتهاون بهم. وقد عمت البلوى بالكبر حتى قيل آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرياسة. هذا لما بيصير صديق، حتى يصير صديق بيخرج أول كل منه شو الكذب، بيخرج منه الكسل بالطاعة، بيخرج منه النفاق، بيخرج تبقى بنفسه والله أنا عازم لازم ينزلوا، لازم يحطوا لي مركز. قال متى خرجت هي الآخرانية صرت صديقة، حب الرياسة. وهو معصية إبليس، فإنه تكبر حين أمر بالسجود لآدم فامتنع، واستقبح أمر الله له بالسجود فلذلك كفر. شو كفر إبليس؟ مو عدم الإيمان بالله، مصدق بوجود الله، في ربي شو انظرني الى يوم العبعثون كذا، عم يعترف لله بانه ربه، لكن ما عم يقبل حكم الله انه هذه مو مصلحه ما بفعل. اذا كفر. اذا واحد هلا وصل لدرجه قالنا يا اخي اجى الرسول عليه الصلاه والسلام ومؤمن بالقران، هذا اللي عم يحكيه مؤمن بالرسول، وانقذ العرب يلي كان واحدهم مثل البهيمه، راعي الجمال عايش مثل الجمال، لا بيتغسل ولا بيتطهر ولا بيتنظف. فرض عليهم الغسل من الجنابه، فرض عليهم الوضوء للصلاه، صاروا بشر، صاروا زلم. هلا دخلك في بمحرمه فاعملي لي هيك على وشك او وشي الي او كذا، يطلع وصار؟ لا، ليش الوضوء؟ فانا صلي بلا وضوء. قال اذا واحد وصل لدرجه كفر، عما تنكر شغله منصوص عليها بالقران بلا وضوء، يعني بايش؟ مع الحدث. اما لا متوضي ولا يجب علي اني كرر الوضوء 5 مرات، حافظت على وضوئي، هذا صواب مو غلط. ايوه. على العكس من ذلك، لو كنت انا مالي متوضي بس على بكره توضيت وتغسلت وتنظفت ولبست احسن ثيابي ونزلنا رحنا مشوار نعمل سهران على ضفه برده، ما لحقتوها انتو ما بتعرفوا، بس الكبار اللي عرفوها كانوا بالربعان يعدوا بجنب برده وبرده يطفح المرجل، ولون التراب لمن يجي الزوده من لون هاد، شايفينه هاللون؟ ها لون ترابي، الماء صار. قال انا صحيح طلعت من بيتي منظف لكن انتقض وضوئي، ولا بدي صلي. اذا توضيت وما في مي نظيفه، اذا توضيت بهالميات طاهرين بس وسخين، توسخ وشي لما تنظف؟ توسخ. بصح بدي صلي بلا وضوء؟ بدي اتوضا ولو بهالماء هاد، لانه لما بينفقد بدي انزل على التراب. ايوه، ما عندي وضع يا سيدي. فامتنع واستقبح امر الله تعالى له بالسجود، فلذلك كفر. وله دواء عقلي وشرعي وعادي. عم يجيب لنا البرشان، برشاني وابره وشراب، مو هيك؟ ايوه، مشان نخلص من ايش؟ من التكبر. أما العقلي فأن يعلم بأن التأثير لله، وأنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، فلا ينبغي للعاقل أن يتكبر، فإنه قد استوى القوي والضعيف والرفيع والوضيع في الذل الذاتي. الذل الذاتي، نحن إذا عندنا عز بيكون عز مكتسب من إعزاز الله لنا. وقد قيل لسيد الكائنات عليه الصلاة والسلام: ليس لك من الأمر شيء. هذا الدواء العقلي. وأما الشرعي فهو الوعيد الوارد فيه لكونه صفة الرب، من نازعه فيها أهلكه. الكبرياء والعظمة ردائي، من نازعني بها قصمته. وغارت عليه جميع الكائنات، مو البشر. لك ثيابك اللي لابسها نافرة منك، الأرض اللي عم تدعس عليها تتمنى أنك تبلعها، تتمنى. هل أنه كل الكائنات مطيعة لله عز وجل إلا البشر؟ الله قال وكثير من الناس. أما غير الناس هو شو الآية كيف؟ وكثير من الناس نستحضرها، ولله من في السماوات والأرض طوعا وكرها وكذا، وهي أيوة. وكثير من الناس، أما غير الناس كلهم أيوة، لخروجي على سيدها، فيستثقل ظاهرا وباطنا كما هو مشاهد ملموس. المتكبر غليظ قال له أحد الشعراء: زارني جبل ضقت ذرعا بثرثرته، ما سدات امتى يروح عني بقى. سماه جبل من ثقل. نعم سيدي. شلون هون بتسمع كثير من الناس وفي آية ثانية وقريبة من عذاب يوسف؟ هل قبلها بالنسبة لغير الشاكرين قلائل نسبيا، أما هن بحد ذاته كثار. القليل بحد ذاته إذا نظرنا إليه نلاقي كثير، أما قارنا مع الكثير بيطلع قليل. في شيء نسبي وفي شيء ذاتي. قدم معنا للتكبر والكبر له دواء عقلي وشرعي وعادي، وجاء معنا العقلي والشرعي. هلأ بنتكلم على العادي. قال: وأما العادي فأن ينظر لأصله ومآله وتقلبه.